هناك أشياء أباحها الله أو أمر بفعلها، مثل ما أمرك بالصلاة لا تتعدى الصلاة، جعل الله لها حد في دخول وقتها وخروج الوقت، فلا تتعدى أن تصلي قبل الوقت أو بعد الوقت. وكذلك الزكاة جعل الله لها حد تخرج فيه، فلا يمر عليك الحول وتجب الزكاة عليك وتحل عليك الزكاة ثم لا تخرجها. الصيام دخل عليك الشهر ثم خرج، فلا يجوز أن تصوم قبل الشهر ولا يجوز أن تصوم بعد الشهر مباشرة على نية الشهر، وهكذا. الشهر حد محدود، حده الله، حد لك الحج في شهر معين، الوقوف بعرفة يوم التاسع، فلا تقف قبله ولا بعده، وهكذا سائر الشرائع الله سبحانه وتعالى جعل لها حدودا. كذلك المحرمات، المحرمات فيها حدود، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهكذا في سائر المحرمات. لكن القاعدة ما هي؟ يقول الشيخ رحمه الله في نهاية الكلام، القاعدة أن إذا جاءت الأوامر فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، في الأوامر. في النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ليش؟ ليش قال في النواهي تقربوا وفي الأوامر تعتدوا؟ قال الأوامر واضحة، والتعدي فيها هو التفريط أو التجاوز الحد، وأما النواهي قال لا تقترب منها، لأنك إذا حمت حول المحرم وقعت في الحرام، وقعت في الحرام، لأن النواهي يكون لها مقدمات، يكون لها مقدمات، والشيطان له خطوات، يزين لك أكل الحرام، يزين لك أكل مال اليتيم، يزين لك أكل الربا، يزين لك الوقوع في الفاحشة، كلها لها مقدمات. فالله عز وجل من حكمته قال لا تقربوا تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا وجدت في القرآن فلا تقربوها فاعلم أن المراد بها المنهيات، وإذا وجدت في القرآن فلا تعتدوها فاعلم أنها هي الأوامر أو الأمور التي حدها الله وبينها، سواء في الأوامر الشرعية والواجبات أو في المباحات كالأكل والشرب والنوم.